فاستفهم يا ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من كفر ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما كيف تكفرون أفلا تذكرون أم نصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين. لخ الجملة هذه مؤكدة بكم مؤكد؟ وإن يونس لمن المرسلين ما هما؟ إن ولا. طيب ما الحكمة من أنها تؤكد بمؤكدين؟ لماذا لم يقتصر فيها على مجرد الخبر؟ نعم في شك من هذا أو يكذب، لأن من الناس من يكذب بالرسالة، هذا واحد. والثاني أكدوا بأمور معنوية لا لا دعنا طرق التوكيد ولأهمية ذلك، أهمية ثبوت رسالته من أجل أن نؤمن به. طيب قوله إذ أبق إلى الفلك. محمد إذ أبق، إذ هذه ظرف متعلقة بإيش؟ نحضرت؟ نعم بالمرسلين بمحذوف. تمام أحسنت. تمام، لأنه لا وجه للثناء عليه حين إباقه. طيب قوله فكان من المدحضين، سلك المؤلف في هذا مسلكا خلاف الظاهر، ما هو؟ أنه أن أهل السفينة لما من المدحضين فقط، يعني أنه عبد من أبقى السفينة قال و نعم. لا لا، ماذا ما الذي سلكه المؤلف ورددنا عليه نحن؟ أنه قال أن أهل السفينة قالوا أن عبدا أبقى من سيده. لا لا نعم، هو أنهم قالوا أن هو يعني القيا في البحر يونس لقاله وحده لا تمام. طيب وعن يونس هو من التبعض أي يعني معاه. تمام، المؤلف سلك أن الذي ألقي يونس وحده، وهذا خلاف ظاهر الآية لأن الآية تدل على أن معه غيره. طيب جملة وهو مريم محلها من الأعراب، شاكر ما حضرت محلها نصب الحال، من أين؟ من الفاعل في التقمة أو من المفعول؟ كيف؟ منين؟ من المفعول؟ تأمنا الآية. ما يصح أن تكون الفاعل؟ من الملوم؟ الحوت الملتقم أو يونس الملتقم؟ يونس. إذن فيها حال من المفعول به. ها؟ ما معنى مليم؟ آت بما يلام عليه. تمام، قوله فلولا أنه كان من المصدحين، لولا هنا بمعنى حرف هنا لوجود، ما الممتنع وما الموجود؟ الممتنع لفظه في بطن الحوت، لفظه في بطن الحوت يوم القيامة، والموجود التسبيح. ما هو التسبيح الذي صار سببا لبقائه لخروجه من بطن الحوت؟ مثل ما يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، قوله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، قوله تعالى وارسلناه الى مائه الف